موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل الصراط من الكتاب والسنة. الصراط ابتداء هو جسر على متن جهنم، نسأل الله العفو والعافية، كل الناس يمرون عليه. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني على هذا الصراط. وكما جاء في السنة فهناك أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، قال: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، نسأل الله العفو والعافية. قالوا: قلنا يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مؤلمة أو مذلة عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو يصف ذلك: مفلطحة لها شوكة، يعني يصف أيضا ذلك المشهد، يعني صلى الله عليه وسلم، تكون بنجد وقال لها السعدان. ثم يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، أي على هذا الصراط. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أي الصراط أدق من الشعرة وأحب من السيف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يجيزون الصراط كالبرق. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.